بسم الله الرحمن الرحيم. أندى تقدم ورموك يا رامي ورموك يا رامي ورموك يا رامي ورموك يا رامي قائم صمت ذليل حين طبل الحرب يقرع إلى والدي الطفل محمد جمال الدرة وإلى كل رام للحجر نهدي ورموك يا رام. هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا ورموك يا رام. والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا إنهم يفضلونها بالدم. الله أكبر. أتعرفون من هم؟ الله إنهم أعداؤنا، أعداء مهما تزلفوا وبنداء السلام هتفوا أو جللوا، أعداء مهما علتهم الابتسامة ومهما أغرونا بجميل القول وحلو العبارة، أعداؤنا وإن انطووا وتملقوا عند الوقيعة إنهم لا يرحمون. أعداؤنا قد يزرعون بيادرا لكنهم لذوي البيادر يحسدون. البسمة الصفراء فوق شفاههم والحقد يسري كاللظى بدمائهم. يا ويلهم يا ويلهم، كم يظلمون، كم مزقوا أحشاء حبلى، كم حطموا شيخا وكم ضربوا بسيف اليتم طفلا. هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا. هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا. صوت المدافع لحن المدافع لا عاش من يبغي لنا الهوانا. إن الليالي تلو الليالي والحرب بالنيران تصلينا. صوت المدافع لحن المدافع لا عاش من يبغي لنا الهوانا. دون البلاد خرط القتاد وعد الأعادي ليس يغلينا. دون البلاد خرط القتاد وعد الأعادي ليس يغرينا. فك البنود فوق الخدود فخر البلاد تعالينا. نحن الأسود نحن الجنود نحن البلاد في مواضينا. نحن الأسود نحن الجنود نحن البلاد في مواضينا. نرد العالي في ذي البلاد نحمي الوطن من كيد أعدانا. أسوار الأرض يا تاريخ الوي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا. أسوار الأرض يا تاريخ الوي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا. ابكي يا عين علي في نوم منا واحزن يا قالب علي باعوا المرتينا. ابكي يا عين علي في نوم منا واحزن يا قالب علي باعوا المرتينا. نوم منا واحزن يا قالب علي باعوا المرتينا عين علي في نوم منا واحزن يا قالب علي باعوا المرتينا يضل الوفا يا عيني أرضي حنا أسوار الأرض يا تاريخ الوي عنا ذابت لفراقك يا موطنا أسوار الأرض يا تاريخ الوي عنا ذابت لقلوب لفراقك يا موطنا يا يما لا تسمعي صوت السلام عن مسألي صبر وسكان الخيام يا يما لا تسمعي صوت السلام عن مسألي صبر وسكان الخيام لا تسمعي صوت السلام عن مسألي صبر وسكان الخيام وبها السلام ضاعت بلادي منا أسوار الأرض يا تاريخ روي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا أسوار الأرض يا تاريخ روي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا عمري ما كان يا وطني إلا منك غنت لسنون خبير الدنيا عمري ما كان يا وطني إلا منك غنت لسنون خبير الدنيا عنا عمري ما كان يا وطني إلا منك غنت لسنون خبير الدنيا عنا نفس الأرواح كرمالك هي جرنص أسوار الأرض يا تاريخ روي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا أسوار الأرض يا تاريخ روي عنا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا ذابت القلوب لفراقك يا موطننا يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس جعلت هواك نبراسي وتاجا يعتلي راسي جعلت هواك نبراسي وتاجا يعتلي راسي جعلت هواك يا قدس جعلت هواك يا قدس جعلت هواك نبراسي زرعتك في شراعيني كزرع الورد والآسي وصنتك في حنايا النفس في قلبي وإحساسي زرعتك في شراييني كزرع الورد والآسي وصنتك في حنايا النفس في قلبي وإحساسي زرعتك في شراييني كزرع الورد والآسي وصنتك في حنايا النفس في قلبي وإحساسي جعلت هواك يا قدس جعلت هواك يا قدس جعلت هواك نبراسي وقسرا فرقوا بيني وبين طبيبي الآسي فظل شفاك يجذبني إليه تتوق أنفاسي وقصرا فرقوا بيني وبين طبيبي الآسي فظل شفاك يجذبني إليه تتوق أنفاسي وقصرا فرقوا بيني وبين طبيبي الآسي فظل شفاك يجذبني إليه تتوق أنفاسي جعلت هواك يا قدس جعلت هواك يا قدس جعلت هواك نبراسي وضبت البحر أركبه وذقت مرارة الكاسي ومن كل الدنا حاشاك قد أعلنت إفلاسي. وخفت البحر أرجبه وذقت مرارة الكاس. ومن كل الدنا حاشاك قد أعلنت إفلاسي. وخفت البحر أرجبه وذقت مرارة الكاس. ومن كل الدنا حاشاك قد أعلنت إفلاسي. جعلت هواك يا قدس، جعلت هواك يا قدس، جعلت هواك نبراسي، جعلت هواك نبراسي وتاجا ياتى لي راسي. جعلت هواك نبراسي وتاجا ياتى لي راسي. جعلت هواك يا قدس، جعلت هواك يا قدس، جعلت هواك نبراسي. كم قتيل عند ساحات الحرم، كم شهيد كفنوه بالعلم. فإلى ما الكفر يعلو شأنه، وإلى ما الخوف يجتاح القيم. فإلى ما الكفر يعلو شأنه، وإلى ما الخوف يجتاح القيم. في مكان القلب في الصدر حجر، ما حس القلب يوما بالندم. لو أحس القلب بالجرح لما غمضت عينان من فرط الألم. صارخ القدس ينادي أهله، وينادي كل حر في الأمم. كم وليد وسدوه في التراب، مزجت أحبابه دمعا بدم. أمه تبكي وقد صاح الغراب، بشر الكفار عباد الصنم. كم شباب شوهوه بالحراب، كم شيوخ غالهم حزن وهم. كم بيوت هدمت في قدسنا، فأقام الأهل في تلك الخيم. ألف مليون ولا صوت مجيب لصريخ القدس، ما ثارت همم. ألف مليون ولا صوت مجيب لصريخ القدس، ما ثارت همم. يا لثارات العذار الباكيات، قلنا يا أمه أين المعتصم. ألف مليون ولا صوت مجيب لصريخ القدس، ما ثارت همم. يا لثارات العذار الباكيات، قلنا يا أمه أين المعتصم. يا لثارات العذار الباكيات، قلنا يا أمه أين المعتصم. قلنا يا أمه أين المعتصم. قلنا يا أمه أين المعتصم. قلنا يا أمه أين المعتصم. ورموك يا رامي، ورموك يا رامي، ورموك يا رامي، ورموك يا رامي، ورموك يا رامي. ولست الآخرة، ولست الآخرة، ولست الآخرة. ورموك يا رامي، ورموك يا رامي. ولست الآخرة ولست الآخرة ولست الآخرة. فنلت من سفر الشهادة أسطرا فنلت من سفر الشهادة أسطرا. أمة الغدر المصفى والخيانة في الورى أمة الغدر المصفى والخيانة في الورى. قتلوك يا رامي قتلوك يا رامي قتلوك يا رامي. وهم من قبل ما تركوا رسولا وهم من قبل ما تركوا رسولا وهم من قبل ما تركوا رسولا أو نبيا أو تقيا إلا أوسعوه تآمرا. ما منهم إلا القليل ما منهم إلا القليل وربما إلا وحرف في الكتاب وزورا. ما منهم إلا سعى في الأرض إفسادا وأجلب وأفترى. ورموك يا رامي ورموك يا رامي. ولست الآخرة ولست الآخرة ولست الآخرة. ورموك يا رامي ورموك يا رامي. فلم تخسر وحسبك لو شهدت المنظرا فلم تخسر وحسبك لو شهدت المنظرا. حملوك يا رامي على الأكتاف والتكبير يعلو من أمام. حملوك يا رامي على الأكتاف والتكبير كبير يعلو من أمام. حملوك يا رامي على الأكتاف والتكبير يعلو من أمام ومن وراء من أمام ومن وراء من جاء الإله مكبرا فاز من جاء الإله مكبرا فاز من جاء الإله مكبرا. الله أكبر الله أن فينا من يتوق إلى الذرى. فعطرت الثرى هذه الشهادة أن فينا من يتوق إلى الذرى. وبأن ما أسموه صلحا أو سلاما أو سلاما من خيالات الكرى من خيالات الكرى. هذه الشهادة أن ترى للدماء زكية هذه الشهادة أن من خان الدماء زكية هذه الشهادة أن من خان الدماء زكية أو باع فيها واشترى سيذوق ألوان المغانة والمذلة والزرى ورموك يا رامي ولست الآخرة ورموك يا رامي فلست الآخرة لا يستقيم شريفهم من غير أن يحتال أو أن يغدر. وأقمت يا رامي الشهادة في الأنام بأن ذا الطبع المزيف قل أن يتحضر مهما تعالم أو على البنيان أو أثرى ومهما أكثر سيظل في الطبع اللئيم وفي أغلال غدر محصرا. يا أم محمد يا أبا محمد عزاؤكما ألهب الوجدان شوقا للجلال وذكرا لا تحزنا فالله يختار الشهيد ويصطفي من خلقه من شاء كي تسمو النفوس وتكبرا. ورموك يا رامي ولست الآخرة Oh. جميل حين طبل الحرب يقرع قائم صرخات طفل في ظلام الليل تسمع آه من صمت ذليل حين طبل الحرب يقرع آه من صرخات طفل في ظلام الليل تسمع آه من غربات شاب ما له في الأرض موضع صمته بركان قاهر دمعه للموج منبع آه من غربات شعب ما له في الأرض موضع صمته بركان قاهر دمعه للموج منبع صمته بركان قاهر دمعه للموج منبع دمعه للموج منبع قال يا قدس الحبيبة ليتني للأرض أرجع ضاق لي كون فسيح أنت لي والله أوسع آه يا قدس الحبيبة ليتني للأرض أرجع ضاق لي كون فسيح أنت لي والله أوسع أنت لي والله أوسع أنت لي والله أوسع سامحينا لو بكينا دمعنا للنفس أوجع سامحينا لو بكينا دمعنا للنفس أوجع سامحينا لو بكينا دمعنا للنفس أوجع سامحينا لو بكينا دمعنا للنفس أوجع فيه يا أم الحيارة للثكالى فيك مهجع فيه يا أم الحيارة للثكالى فيك مهجع فيه يا أم الحيارة للثكالى فيك مهجع فيه يا أم الحيارة للثكالى فيك مهجع هل سيبقى الليل دوما أم نرى أم نرى للفجر مطلع أم نرى للفجر مطلع آه يا قدس الحبيبة لا تخافي نحن أشجع قد غرست الصبر فينا منذ كنا فيك رضع آه يا قدس الحبيبة لا تخافي نحن أشجع قد غرست الصبر فينا منذ كنا فيك رضع كم تعلمنا دروسا منك يا عطرا تضوع كم تعلمنا دروسا منك يا عطرا تضوع قلت كونوا كالرواسي لا لغير الله تخشى غالبوا دمعا سخيا في مآق العين يقبع قلت كونوا كالرواسي لا لغير الله تخشى غالبوا دمعا سخيا في مآق العين يقبع فاحتضان الجرح أسمى واحتمال الحزن أروع فاحتضان الجرح أسمى واحتمال الحزن أروع واحتمال الحزن أروى واحتمال الحزن أروى. آه يا قدس الحبيبة صوتك المذبوح يسمع سوف نلقي ذات يوم عهد مقهورين يقطع. آه يا قدس الحبيبة صوتك المذبوح يسمع سوف نأتي ذات يوم عهد مقهورين يقطع. بالدماء نرويك حتى نبتة الباغين تقلع بالدماء نرويك حتى نبتة الباغين تقلع بالدماء نرويك حتى حتى نبتة الباغين تقلع بالدماء نرويك حتى نبتة الباغين تقلع. العذر يا فلذة كبدي ويا زهرة فؤادي العذر يا درة أهل القدس وأطفال الحجارة يا ولدي بالروح قبل الجسم لعيونك أفادي أنت تشر لي وتزهمني وأنا رهن الإشارة أنا قدمت الصدر دونك ومديت الأيادي أنا حاولت أنبني لك درع وسياج وستارة أنا دمي كان ذيك اللحظة أرخص من بلادي أنا ما قصرت لكن يا خسارة يا خسارة. عذري أصغر من رصاص الغدر وجنود الأعادي ولومك أكبر من ردى حظي وذله وانكسارة وش تبي من عاجز في عالم مهو بعادي وش يفيدك أعزل مذلول ليلة مع نهارة ما وراه إلا الجدار الرث والحظ الرمادي ولا قدامه يكون الموت والليل وسماره ضيعوه إخوانه باسم الحضارة والمبادي وقهروه أعداه واسقوه الغبن في عقر داره له حوالي نصف قرن يعيش في سجن انفرادي انتظر إلين مل الانتظار من انتظاره مبطي ينادي ولكن لا حياة من ينادي كل ما نادى العرب صلوا صلاة الاستخارة وادعك والأمة ببحر المجامل والتمادي وادعك والعلماء من بينهم مثل التجارة بس ذكرهم بعصر العز والدور الريادي وانبعث فيهم صلاح الدين خثارك وثارة في أمان الله يا آخر طعم شربي وزادي في أمان الله يا رامي عسى كول بشارة. سأل الطفل الحائر شادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي ليسمعهم يحكون عن بيتي عن وطن الغائب عن كرمتنا والزيتون وربوع صادرها الغاصب ليسمعهم يحكون عن بيتي عن وطن الغائب عن كرمتنا وطني الله وطني الغائب من أدبائي لكني لا لا ألقاه لكني لا لا ألقاه. لا تحزن فالدرب طويل لكننا لا نتعب أبدا وإذا كنت اليوم بعيدا عن حيفا ستعود غدا حقك يسطع مثل الشمس وسواعدنا تطلع فجرا فالغاصب في ليل القدس هو يصلى النار الكبرى هو يصلى النار الكبرى. وستكبر يوما يا شادي لتعانق أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين. سأل الطفل الثائر فادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي. سأل الطفل الثائر فادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي. لا أفهم معنى للمنفى أو أعرف أسرار بعادي، لكني أحفظ أسماء أنقشها دوما بفؤادي. لا أفهم معنى للمنفى أو أعرف أسرار بعادي، لكني أحفظ أسماء أنقشها دوما بفؤادي. القدس وبيسان وعكا واللد وطن كرم وحيفا يهفون كثيرا عن بلدي، فيه البحر وفيه المرفى، فيه البحر وفيه المرفى. أحسنت سؤالا يا فادي، أحييت لدى القلب الأمل. أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا. بكلماتك أنت عظيم ورسوماتك تفرحني، أعطيت السامع يا فادي درسا في حب الوطن، درسا في حب الوطن. وستكبر يوما يا فادي لتعانق أرض فلسطين، وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين، حول الأقصى متحدين. ويلي على أوطاني، على أوطاني من عاد العدوان، قد صرحت أنفاني مبادئ السلام. ويلي على أوطاني من وارت العدوان، قد قرحت أجفاني مبادئ السلام. سمعتها تنادي والنار في فؤادي، سمعتها تنادي والنار في فؤادي. هلم يا أولادي لنيل الانتقام، تقول أين خالد وعمر المجاهد، تقول أين خالد وعمر المجاهد، وعامر ذا القائد لفتحه الشآن. الخطاب أين أين صلاح الدين يا قوم كي يحميني؟ أين صلاح الدين يا قوم كي يحميني؟ أليس في العرين بقايا للعظام؟ تسيل أنهار الدم الموار تلهب كالضرام، حتى الرضيع وأمه والشيخ يذبح والغلام وتسيل أنهار الدم الموار تلهب كالضرام. الأشلاء عارية كأغصان الخريف، أرثي لأمتنا التي تنقاد راغمة الأنوف، تمشي مروضة على الإذلال كالحمل الضعيف. هل في أمتنا التي تنقاد راغمة الأنوف، تمشي مروضة على الإذلال كالحمل الضعيف تمشي مروضة على الإذلال كالحمل الضعيف إن ذلك المنظر في الحقيقة يثير الاستغراب في نفسي، قد تعجب من ذلك. إنه يثير الاستغراب لأنني لا أرى في الصورة محمد رامي جمال الدرة، إنما أرى فيها صورة كل طفل مسلم أصابته رصاصات اليهود منذ عام 1948 ميلادية. وفي الوقت نفسه أعرف تماما ردود الفعل في العالم الإسلامي التي تعودنا عليها في دير ياسين ومذبحة الحرم الإبراهيمي وصبرا وشاتيلا، شعراء ينتظرون أدوارهم في إلقاء المراتب، ودموع مختزنة في عيون المستمعين تنتظر من يدغدغها بنغم وصورة حتى تأخذ طريقها على الخدين. لما محمد رامي جمال الدرة يبكيني وأنشد له دون غيره ممن مات في ذلك اليوم؟ لأنه مات بطريقة درامية، واستطاعت يد مصور مبدع أن تنقل مشاهدها المسرحية في صورة تستبكي أي أحد مهما كانت عقيدته. إن الإنسان في نظري وكذلك الأمم يجب أن تتعلم من خبراتها السابقة، ولقد جربنا نحن في أمتنا العربية والإسلامية هذه الوسائل المتهافتة من ردود الأفعال فلم تجد شيئا، فلما لا نبحث عن وسائل أخرى قبل أن يأتي الدور علينا، وحينها قد لا نجد حتى من يرثينا أو ربما يذرف علينا الدور. عزاؤكما لن نشهد رامي، عزاؤكما لن نشهد رامي، الهب الوجدان شوقا للجنان، الهب الوجدان شوقا للجنان، الهب الوجدان شوقا للجنان، ذكرا ذكرا. فالله يختار الشهيد ويصطفي، الله يختار الشهيد ويصطفي، الله يختار الشهيد ويصطفي من خلقه من شاء، من خلقه من شاء، من خلقه من شاء، كي تسمو النفوس وتكبرا، كي تسمو النفوس وتكبرا. ورموك يا رامي، ورموك يا رامي، ولست الآخرة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في أندى، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، شارع 60، خلف مبنى الغزالي، هاتف رقم 472-5559، فاكس 405-5776، صندوق بريد 16345، الرمز البريدي 11464. تم تنفيذ هذا العمل في وحدة الصوت في أندى للإنتاج الإعلامي إبان انتفاضة الأقصى المبارك في شهر رجب من عام 1421 للهجرة، وللمجاهدين النصر.